زوجته اه لكنه لم يطأها. يبقى هذا الواجب بالتأكيد باليقين ليس منه. او وطئها ولكن ولدته لدون ستة اشهر من وطئه. اقل من ستة اشهر وانا اعرف ان اقل الحمل ستة اشهر. فبالتأكيد باليقين هذا الولد ليس منه. او لفوق اربع سنين منه. من الوطء يعني منه ضمير يعود على الوطء من وطئه او لفوق اربع سنين منه اي من وطئه. وطئها واتت بولد بعد اربع سنين من اخر وطأة له. من اخر وطء له. من اخر وطء له. فاقصى الحمل عندنا اربع سنين. او ظن. او ظن دي معطوفة على ايه؟ ظن معطوفة على علمة. بأن علم أنه ليس منه أو ظن أنه ليس منه. مفهوم يا أخوانا؟ أولا لما تكلم عن العلم مثل له بإما أنه لم يطأها وإما وطئها فأتت به لأقل من ستة أشهر من آخر وطأة أو لأكثر من أربعة سنين من آخر وطئ. هذا من ناحية العلم. إلا إذا كان له ولد ينفيه بأن علم أنه ليس منه أو ظن. علم أو ظن. ظن هنا بقى ظن غالب، ظن الراجح، ظن غالب قوي، لم يرقى إلى درجة العلم اليقيني، ولكنه ظن راجح، مش ظن اللي هو بمثابة الشك، أو ظن أي ظن راجحا أنه ليس منه بأن ولدته لما بينهما. النسخة القديمة خليك معايا في أي خلاف، خليك معايا ما تنامش الله يستر عرضك، في نسختك الثانية دي خالص. عشان ما تفوتش عليها. في النسخه الثانيه فين؟ القديمه الثانيه فين؟ في اي خلاف انتبه معنا. في اي خلاف او ظن انه ليس منه بان ولدته لما بينهما. الضمير يعود على نعم ست اشهر واربع سنين. مظبوط. بان ولدته لما بينهما يعني في المده لا اقل من ست اشهر ولا اكثر من اربع سنين. لا ده في بينهما ما بين ست اشهر واربع سنين. منه ومن زنا بعد استبراء منه بحيضة. أتت بالولد في خلال مدة من أربعة من ست أشهر لأربعة سنين من آخر وطئ له إياها لها يعني آخر وطئ منه لها. ولكن اللي حصل إيه؟ إنه وطئها ثم استبرأت منه بحيضة ووطئها زان وأتت بالولد. هذا الولد الذي جاء بعد مدة تتراوح بين ستة أشهر وأربع سنين من آخر وطئ منه لها كان حصل إيه؟ إن هو وطئها ووطئها بعده زاني وبينهما استبراء بحيضة. يبقى الزوج وطئها ثم حاضت حيضة ثم وطئها زاني ثم أتت بالولد فحصل له غلبة الظن أنه ليس منه لكن لا يدل يقينا على انه ليس منه. هذه الصوره لا تدل باليقين انه ليس منه. قد يكون منه احتمال ولكنه ضعيف. الاغلب انه من الزاني ولذلك قال او ظن انه ليس منه بان ولدته. ده التصوير بان ولدته لما بينهما يعني لمده تتراوح بين 6 اشهر واربع سنين. منه ولدته منه ومن ذنا يعني على فراشه ولكنها زني بها بعد ان استبرأها بعد استبراء منه بحيضة. يبقى هو وطئها ثم اتت ثم حاضت حيضة ثم زنى بها زان فغلب على ظني ان هذا الولد ليس منه فحينئذ يلاعن وينشي هذا الولد ويكون مضطرا الى نفي هذا الولد ويجب عليه ان ينفيه. قال والقذف حينئذ واجب فورا يعني اذا علم في الصور الثلاث. علم بانه لم يطأ اتت بولده وهو لم يطأ او حمله تأكدنا بوجود الحمل وهو لم يطأ او وطئ واتت بهذا الولد المولود فعلا وخرج للحياة قبل ست اشهر من اخر وطئ له منه لها او بعد اربع سنين. متى ما علم أن أتت بهذا الولد يجب فورا أن يلاعن لا يتوانى ولا يتراخى.

العبرة بالعلم، مش العبرة بالبيع، مش العبرة بالزنا حصل امتى، العبرة بالعلم. اه صحيح. هو الغالب الندر لا حكم له، يعني انما جعل هذا في الاماء لان الندر لا حكم له، والامل اصل فيها انها تكون للخدمة وللوطئ يعني وكده، ف ذلك هو احتمال ضعيف، لكن حتى مع هذا الاحتمال الضعيف له ان وذلك رقي الى العلم يشبه العلم يعني. أقول تاني استنى. ما هو لم ما هو بيقول لا يطأ، لم يطأ. لا عقيم دي لا، لأن يعني العقيم ممكن يعني في لحظة واحدة ينقلب إلى سوي في لحظة واحدة. تفضل. الأخ ما قالش كده، الأخ ما قالش أنت اللي تقوله. أنت قلت الحامل تحيط خالص، كنت أنت ساعتها نايم. ده بيسأل سؤال لطيف جدا وذكي جدا وواحد واعي صاحي. فطر عسل أبيض، أما أنت فطرت عسل أسود. شوف حاجات هنا الشك في أجزاء الكتب أنها حاضر أنه وطئها قبل الصحيح، حاضر وطئها إزاي؟ وطئها شك هل هو ولد أتت بولد. نعم. أتت بولد منها بعد الوطئ الزاني. فهو بيقول ايه؟ بيقول انتوا مش انتوا يا فقهاء بتقولوا ان الـ ان ان الامة استبراؤها يكون بحيضة، استبراؤها يكون بحيضة، يعني معناها هذا يؤكد لكم انها لا تحمل شيئا، اليس كذلك؟ جعل الشرع استبراء الامة بحيضة، لذلك هو كلامه غير كلامك. فما يعني ما علاقة كلامك بكلامي؟ يعني هل معنى الناس تطير بحيضة ان ليس بحيضة؟ طب ما يكتفينا بالاستبراء بحيضة ليه؟ حمل بحيضة؟ اي ده انا حملت من زوجة. ما دي اجابتي ليه؟ قلت له ان ده الاغلب حمل صحيح، ده مش قول واحد عند الشافعية، ده الاصح. وكونها صحيح ده مش معناه ان ده العادي، ده بيقول ده موجود في الكون، موجود في الكون. ده كتير ولا نادر؟ لا ده نادر جدا. بس ده اجابتي دي. لذلك هنا كان هاي، وبرضه انا قلت الكلام الحلو اللي انت قلته ده، الكلام الحلو ده انا قلته برضه. كان ظنا ولم يكن علما، مش شكا، كان ظنا ولم يكن علما، مش يقينا يعني. عندنا سؤال. حلو، سؤال جميل. لماذا كتبت لنا بألف صحيحة ولم ترسم ياء للقاعدة الإملائية التي تقول إن الاسم إذا كان ثلاثيا وأصل ألفه ياء ترسم الألف ياء؟ لأن رسم المصحف كده. سؤال حلو، مش عارف بقى الإجابة تعجبك ولا لا. لأن رسم المصحف كده، احتراما لرسم المصحف، تبركا برسم المصحف. ايه السؤال يعني؟ يعني ايه رسم مصحف توقيفي؟ رسم مصحف توقيفي نزل الوحي فيه هكذا. طيب. فما تقدرش عارف تعطي ايه صح. صح. يعني ينتج ايه يعني؟ ينتج ايه؟ ينتج ان الكلام انت بتقوله ينتج ان احنا واحنا بنكتب المصحف ما يكتبوش على قاعدة ايه؟ في كلمة رسم المصحف توقيفي او رسم مصحف شيء خاص، لا خاص، رسم خاص، خط خاص، يبقى معناه اذا كتبنا المصحف في حال كوني مصحفا، مش في حال كوننا نقتبس مثلا ولا كده، يبقى لابد ان نحافظ على هذا الرسم، نقدس هذا الشيء ونعمل له متون، نعمل له شروح وعلم من ضمن علوم القراءات. لكن اذا اردت ان تحاكي رسم المصحف، حد يمنعك؟ اردت ان تتبرك برسم المصحف. السماوات ما فيهاش الف تعملها من غير الف، الرحمن من غير الف تعملها من غير الف، رحمة يعملها بالت مفتوحة يعملها بالت مفتوحة، هل يمنعك مانع؟ لا. والقذف حينئذ واجب فورا لأن نفي الولد على الفور كالرد بالعيب

هو دي أمثلة للعلم بأن علم أنه ليس منه وإنما يعلم ذلك إذا لم يطأها أو وطئها ولكن ولدته بدون 6 أشهر من وطئه أو لفوق 4 سنين. ده علم، ده مش غلط الظن. أو غلط أنه ليس منه بأن ولدته. ما أنا قلت لك كده، قلت لي لا، قلت لي لا، ده في موضوع اللي قبل 6 أشهر وأكثر من 4 سنين. أو ظن أنه ليس منه بأن ولدته، لا عن بغلبة الظن. لا عن نفع الولد بغلبة الظن. طيب غلبة الظن دي مش ممكن، هو مع غلبة الظن يكون الولد ده كده صح كده. طيب السؤال ده يكون في الحالة دي ممكن المرأة لما تلاعب هي بعد الملاعنة دي هي ما قدمتش، لأن هي الولد منه خلاص هي ما زنتش. لو كان فعلا ما زنت، ما هي زنت، الصورة اللي معناها زنت. الصورة اللي معناها انها زنت بتقول ايه؟ ما شافها ولا ولا ولا ما شافهاش. احنا معانا انت معاك كتاب اللي معانا بيقول ان هو وطئها ثم زنت. زنت لا دين الصورة ايه؟ او ظن انه ليس منه. طيب بان ولدت ولما بينهما منه. كمل بقى. لأن لا زنا بينهما منه ومشينا بعد استدواره منه. يبقى حصل زنا. طب ده ناتج من ايه؟ من العسل الاسود اللي كلته انت ومحمد دندراو، انتوا الاثنين بتاكلوا عسل اسود قبل الدرس. طيب خلينا نشوف المشكلة اللي معانا دلوقتي. يقول وان لم يعلم ان الولد ليس منه، في المقابل بقى، مقابل ما علم، هنا بيقول ان لم يعلم. وإن لم يعلم أن الولد ليس منه، بأن لم يعلم المرسوم كده في الحقيقة صواب، بأن علم أنه منه، بأن علم أنه منه أو شك فيه. ما دي هي صورتين، إن لم يعلم، إن لم يعلم أنه ليس منه. شوف يا شوف الكلام بيقول إيه، لم يعلم أنه ليس منه، نفي نفي إيه، لم يعلم أنه ليس منه. نفي إثبات، علم أنه منه، علم أنه منه بأنه تأكد أنه منه. هذه الصورة، الصورة الثانية أنه شك، أنه لم يتيقن، شك بس، مش ظن غالب زي الصورة بتاعت الزنا. ده حصل له ظن ليس غالبا أو شك تردد. فإما عنده يقين بأن الولد منه، فلو لا عن في هذه الصورة يحرم عليه هذا اللعاب لأنه ده ابنه، أو ما عندوش ما يرقى به إلى لا العلم ولا إلى الظن الشديد اللي في الصورة اللي هو وطئها ثم حاضت حيضة ثم زنى بها آخر فأتت بولد ما بين 6 أشهر و 4 سنين. هذه الصور التي ضربها يخالفها او مخالفها انه اما يعلم واما عنده شك ان هذا الولد ليس، يعني زنى بها زاني، ان الولد قد يكون منه وقد يكون منها، منه او من الزاني، الله اعلم. قال وان لم يعلم ان الولد ليس منه بان علم انه منه او شك فيه حرم القذف والنفي واللعان. 3، حرم القذف والنفي واللعان. القذف ان هو يقذفها قبل ان يذهب للقاضي، يعني قبل ان يذهب للقاضي يقول يا زانية يا كذا يا كذا، الاشياء التي الصريحة التي عرفناها، او الكنائية مع النية. والنفي عند القاضي واللعان عند القاضي او المحكم. واما اذا لم يكن له ولد فلا اضطرار. يبقى متى يكون مضطرا، متى يكون محتاجا احتياجا شديدا الى الذهاب الى القاضي والنفي؟ عندما يكون هناك ولد. اما مع عدم الولد فيستر عليها، لانه وان جاز له القذف جاز واللعان، لكن الاولى له ان يستر عليها ويطلقها ان كرهها. ممكن كمان لو لم يكرهها يبقى عليها اذا لم يتيقن الزنا. كل هذا اذا لم يتيقن الزنا. وإن جاز له القذف واللعان لكن الأولى أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها.

رجل معها مرارا في محل ريبة، لذلك احتاج ان يقول مرارا وفي محل ريبة. كل هذه قيود مهمة جدا. او مرة ولو واحدة تحت شعار في هيئة منكرة، يبقى لا يشترط ان الشيوع بقى ان في هيئة الغريبة الشنيعة يتصور ان احدهما يكون في هذه الهيئة، لكن كلاهما في هذه الهيئة، هي مثلا مريضة هو طبيب مثلا او العكس، لكن كلاهما في هذه الهيئة المنكرة تحت شعار مش اي ملابس، ولا يكفي الشيوع وحده. لماذا؟ لانه قد يشيعه عدو لها او من طمع فيها ولم يظفر بشيء، ولا القرينة، يعني لا تكفي القرينة وحدها، لانه ربما دخلت عليه بخوف او سرقة او نحوها، او دخل هو عليه عليها لذلك. فان لم يعلم زناها ولم يظنه ظنا مؤكدا حرم عليه قذفها ولعانها ولو كان هناك ولد. لا في علم ولا في ظن مؤكد. لماذا؟ لأنه يلحقه بالفراش. الولد ده هيكون ولده، إنما الولد للفراش. فلما لحقه بالفراش إذا نفيه كبيرة من الكبائر، كما أنه إذا ادعى أحدهم ولدا وهو ليس ولده فهذا كبيرة من الكبائر، وكذلك أن ينفي ولده الذي يعلم أنه ولده أو الذي لا يعلم أنه ليس ولده كبيرة من الكبائر، بل لعلها أفظع. بقية التعريف: كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من نطق فراشه. انت عندك او نسخة قديمة اخرى، نسخة قديمة اخرى: كأن رآهما في خلوة ولو مرة واحدة. ولو رآها ولا او لو رآها؟ نسخة قديمة او و كملي كده. هو رآها ايه؟ مفيش لو. الله، انت عندك لو؟ مفيش لو. مفيش لو عند حضرتك؟ في او. مفيش عندك حمزة و مش او؟ طب يبقى او رآها تخرج من عندي. ها، كأن رآهما في خلوة ولو مرة واحدة، عندك ورآها، مش ممكن تبقى او، يبقى لازم تبقى او. اما ولو حلوة، ولو حلوة بعد كده او رآه يخرج من عندها، يبقى او رآها، يبقى خليها لو سمحت او رآها، او رآها تخرج من عنده، عشان بعدها او رآه يخرج من عندها. يبقى ينفع او رآها وينفع ولو رآها. من لطخ فراشه، من لطخ فراشه، قذف من لطخ فراشه، اي زوجة لطخت فراشه بالزنا. فمن بين قوسين، يعني فمن واقعة على الزوجة. عندهم المصطلح كده ان اسم الاشارة يقول اسم الاشارة مرجع اسم الاشارة، وما يأتي الاسم موصول يقول اسم موصول واقع على كده. واقع على كذا، اعرف هذه المصطلحات. اسم الإشارة يقول مرجع اسم الإشارة كذا يعود على كذا، اسم الموصول يقول واقع على كذا. فمن اللي هو الموصولة واقعة على الزوجة، تعود يعني للزوجة. وذكرت ضمير المستتر في لطخة باعتبار لفظ من، من لطخ فراشه لطخ. طب بدل هو يعود على الزوج، لماذا على الزوجة؟ بدل من تعود على الزوج، لماذا لم يقل من لطخت فراشه؟ طب ده صحيح وده صحيح. لو نظر الى المعنى لقال لطخت، ولو نظر الى اللفظ لقال لطخ، لان من مذكر مش كده؟ من لطخت، من لطخت. لو نظر الى المعنى ان من هنا معناها الزوجة، فمعناها مؤنث، المعنى مؤنث لكن اللفظ مذكر. فلو نظر الى المعنى يؤنث من مطلقه، ولو نظر الى اللفظ يذكر من مطلقه. القران ومنهم من يستمعون اليك، منهم من يستمع. يونس سورة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام منهم من يستمعون إليه. سورة الأنعام منهم من يستمع إليه. فلما نظر المرأة السياق الشريف إلى اللفظ إن منهم من لما نظر إلى اللفظ لفظ مفرد، ولما نظر إلى المعنى المعنى متعدد. منهم من يستمعون، من هنا لم يكن شخصا واحدا لكن مجموعة من الأشخاص. مجموعة من الأشخاص يعني المعنى متعدد، لأن من يا إخوتنا موصول عام، من مثل ما موصول عام يصلح للمفرد المتعدد ويصلح للمذكر المؤنث. من هو الآن من الموصولات العامة التي تصلح للمذكر المؤنث للمفرد والمتعدد، لكن اللفظ مذكر، اللفظ مذكر واللفظ مفرد، اللفظ مفرد مذكر. فلما نظر الى اللفظ ذكر، ولما نظر الى المعنى ان، ولما نظر الى اللفظ افرد اجتمعوا، ولما نظر الى المعنى جمع. الفاعل متعدد، الفاعل هنا استمعوا هو. لماذا أفرد قبل اللفظ؟ لماذا ذكر قبل اللفظ؟ من يقنط منكن بالله ورسوله وفعل الصالح. ايه رايك؟ يقنط فعل، مرة ذكر مرة أنس. نساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. سورة الأحزاب. ثم قال ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. اذكر نظرا الى اللفظ، وان نظرا للمعنى، معنى من، لان من موصول عام. من لطخ فراشه، اي زوجة لطخت فراشه بالزنا، فمن واقعة على الزوجة. وذكر الضمير المستتر في لطخ باعتبار لفظ من. لطخ فراشه، قال وفراشه هو الزوجة. لماذا سميت فراشا؟ لأنه يفترشها عند الوطن، فهي لطخت نفسها. يعني كان حق التعريف ان يقول ايه، كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر الى قذف من لطخ نفسه او من لطخت نفسها. اذا المقام مقام ضمير، مقام اضمار. فلماذا اظهر؟ قال وفراشه هو الزوجة، او فراشه هو الزوجة، لانه يفترشها عند الوطن، فهي لطخت نفسها. ففيه اظهار في مقام الاضمار، فيه اظهار في مقام الاضمار. ما الذي افاده الاظهار هنا؟ لماذا عدل عن الاضمار مع ان المقام مقام اضمار؟ لماذا عدل عنه الى الاظهار؟ حد يجيب؟ ما العلة البلاغية؟ تشرح لي كده، تشرح. لماذا عدل عن الاضمار مع ان المقام مقام اضمار واظهر؟ لعله علشان عشان ايه؟ يعني لا يتصور انه وقعت الفوق. غلط. ها قول. ها احسن. ليظهر شدة وطئ هذا الجرم عليه، انه انها لطخت، مش لطخت نفسها، لطخت فراشه، لطخت فراشه ليس فقط لطخت نفسها، لطخت فراشه. فهذا مما يصعب على نفسه هذا الحدث الجلل، وذلك عقبها بقوله وألحق العار به. وألحق العار به أي بالمضطر، وهو عطف مسبب على سبب أو عطف تفسير، عطف مسبب على سبب أو عطف تفسير. فتلطيخ الفراش سبب إلحاق العار به، فإلحاق العار مسبب، تلطيق الفراش سبب، فهو من عطف مسبب على سبب أو عطف تفسير. وإذا رمى الرجل زوجته غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.